باي. هذا صح. نعم نافلة. نعم نافلة. نعم. وما من ذلك إلا تنقص لحق الخالق، فإن تمثيل الكامل بالناقص يجعله خصما خطا. نعم، تمثيل الخالق الكامل بالناقص يجعله ناقصا. ها، بل إن المقارنة بينهما توجب النقص، كما قيل: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصر؟ لو تقول: والله أنا عندي سيف عظيم جدا من أحسن السيوف أمضى من العصر، وش بيقولك المخاطب؟ ها؟ يقول: بس مير أمضى من العصر. هذا ليس بشيء. نعم، لأن العصر يمضي ولا لا؟ ها؟ ما يمضي إلا إذا ضربت فيه شيئا لينا يتفرق يمكن، لكن لو تضربه شيئا لا يتفرق ولو كان لينا ما مضى به ولا لا؟ لو تضرب بهذا بالعصا كورة لينة، هل يمزقها؟ لا يمزقها. لكن السيف لو تضرب فيه خشبة مزقها. المهم أن تمثيل الكامل بالناقص وش يجعله؟ ناقصا. في نعم. الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، ونشاهد أن للإنسان يدا ليس كيد وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق بالاسم، فهذه يد وهذه يد وهذه قوة وهذه قوة وبينهما تباين. إذا التفاق أن الاتفاق بالاسم لا يلزم منه الاتفاق بالحقيقة، والتشبيه بالتنزيل، وقد يفرق بينهما بأن التنزيل التكفير في كل الصفات والتحديد، والتكفير التكفير في أكثر الصفات، لكن التعبير بنفي التنزيل أولى بموافقة القرآن ليس كمثله شيء. الواقع أن التعبير بالتمثيل أولى لوجهين: أحدهما هذا، لأنه تعبير القرآن، والثاني أن نفي التشبيه على سبيل الإطلاق غير سبيل، لأنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشابه من حيث الجملة، فالوجود للمخلوق وللخالق اشترك في أصل الوجود وإن اختلف في حقيقته، فوجود الخالق واجب لازم أزلي أبدي، ووجود المخلوق جائز ممكن قابل للعدم كما هو ظاهر. السمع للخالق والمخلوق بينهما اشتراك في أصل المعنى، لكن هذا يختلف عن هذا، هذه من جهة. ثانيا، أن بعض الناس يجعل إثبات الصفات تشبيها، فإذا قلنا من غير تشبيه أوهم من لا يدري أننا نريد من غير إثبات، لأن بعض الناس يجعل كل مثبت مشبها، فإذا قلنا من غير تشبيه ظن الظان الذي لا يدري عن معنى ما نريد، ظن الظان أن المراد من غير إثبات صفة، لأنه لم يدرس في الكتب اللي عنده إلا أن إثبات الصفات تشبيه، ولهذا يسمون المثبتة يسمونهم مشبهة، فمن ثم صار التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه لهذين الوجهين: الأول موافقة القرآن، والثاني أن نفي التشبيه على سبيل الإطلاق لا يصح، إذ ما من شيئين موجودين إلا وبينهما اشتراك

يلا كلم. طيب ننظر الخالق خمسة ثلاثة ليش؟ الخالق خمسة ثلاثة الخامسة توقيفية. لماذا أحنا على هذه الخالق خمسة ثلاثة؟ لأجل أن نعرف الأدلة على أن الصفات توقيفية. هذا المقصود. المقصود من هذه الحالة بيان أدلة كون الصفات توقيفية، لأن الصفات كالأسماء توقيفية. وقد سبق أن استدلنا في القرآن أو باختلاف السمع ودلالة العقل على أنها توقيفية، لا يجوز أن نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه فقط. إيه؟ ونحن طيب كان عزة وين عزة وين العزة لله جميعا أو قوة إن الله هو الرزاق ذو القوة القوة الثالث الرحمة وربك العفور ذو الرحمة البطش إن بطش ربك لشديد الوجه ويبقى وجه ربك وجه الأكرام اليدين بل يداه مبسوطتان طيب ونحن ذلك نعم طيب صفحة 17 وش فيها إن دلت على وصف متعدي فضلنا ثلاثين طيب يعني ما هنا أحنا على ذلك ليعرف ماذا يتضمن الاسم من الصفة طيب إذن من صفات الله الاستواء على العرش. وفي الدليل الدليل فعل ثم استوى على العرش، فنعطي من استوى الاستواء. واضح؟ طيب وقول طيب إذن لو قال قائل أنت قلت إن من صفات الله النزول إلى السماء الدنيا، فأتني بلفظ بنص بهذا اللفظ النزول إلى السماء الدنيا، وش أقول؟ أقول ما فيه في هذا اللفظ، لكن فيه فعل يدل على هذا المعنى وهو ينزل إلى السماء الدنيا. هنا طيب المجيء، المجيء من صفات الله كذا، من صفات الله المجيء. طيب أين الدليل؟ هل في القرآن أو السنة المجيء بهذا اللفظ؟ لا، في الفعل وجاء ربه وهو دال على المجيء. نعم هذا الوصف. لو قلت من صفات الله الانتقام من المجرمين، قال هات كلمة الانتقام من موجود، لكن نقول دل عليها قوله من منتقمون

مع اعتقاد أن ظاهرها لا يراد به الباطل. يعني لو قال قائل مثلا إن ظاهر قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أن تكون له يدان تشبهان تماثلان عيد المخلوق، هل هذا هو الظاهر؟ أسألكم، جردوا أنفسكم من شيء، من كل شيء، بل يداه مبسوطتان، هل تفهمون أن هاتين اليدين تماثلان عيد المخلوقين؟ لا ما نفهم هذا. إذا ليس هو ظاهر الله، بل نفهم بل يداه اللائقتان به، كما لو قلت للهر يدان، تعرفون الهر؟ أين؟ طيب البس للهر يدان، هل أحد من الناس يقول إن ظاهر هذا اللفظ أن يدي الهر كيد الإنسان؟ لا، هذا من أضفتها إلى الهر معناه تليق بالهر. للذرة يدان، هل يليق أن أحد يفهم من هذا الكلام أن يدي الذرة كيدي الجمل والفيل؟ لا أبدا، ما دام أضيف إلى الذرة عارف أنها يد كيد الذرة. إذن ظاهر أسماء، ظاهر النصوص في أسماء الله وصفاته ظاهرها المعنى اللائق بإيش؟ بالله. ولهذا يجب علينا إصلاحها على وعدها، لا على سبيل التمثيل، بل على سبيل على المعنى اللائق بالله سبحانه وتعالى، لأن هذه صفات أضيفت إلى موصوفها فيقتضي أن تكون نعم لائقة به. أنا أقول أمسكت الكأس يده بيدي، هل تفهم أن يد الكأس كيدي؟ وش يد الكأس؟ العروة، هذه يد الكأس، لكن يدي غير يد الكأس. شف يده بيدي، كلمتان في جملة واحدة، ومع ذلك كل يفهم من اليد المضافة إلى الكأس غير ما يفهم من اليد المضافة إلى الذي أمسكه. فإذا يد الله عز وجل التي نطق بها القرآن والسنة ليس ظاهرها أنها كأيدي المخلوقين أبدا، بل إن ظاهرها يد إيش؟ تليق به سبحانه وتعالى. وحينئذ نقطع دابر هؤلاء المحرفين الذين يدعون أن ظواهر الكتاب والسنة هو التمثيل، ويتوصلون بهذا الاعتقاد الباطل إلى نفي ما جاء في الكتاب والسنة. هنا وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وهذا يرد على وجود سهمه على ما يقتضيه الظاهر باللسان العربي إلا أن نعلمه دليل شرعي. واضح؟ شف يقول بلسان عربي مبين. إذا ما الواجب إذا جاءنا شيء في القرآن والسنة؟ ما الواجب أن نجريه عليه؟ على ما يقضيه هذا اللفظ باللسان العربي، باللسان العربي، لأنه نزل باللسان العربي. كذلك يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. آيتان، الأولى في يوسف والثانية في الزخرف. شف لعلكم تعقلون، هذه للتعليم، أي لأجل أن تعقلوا معانيه، لأنه نزل بلغتكم، فإذا هذا يلزم أن نجريه على ما يقتضيه اللسان العربي. ولهذا قال وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه اللسان العربي ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله القارئ الثالثة خوارج نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر باعتبار المعنى هي معلومة. ثلاثة ثلاثين ثلاثة ثلاثين صفحة ثلاثة ثلاثين ثانية هو قدم الله تعالى اليهود على تحريفهم وبين انهم ليس تحريفهم من ابعد الناس عن الايمان فقال افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان هلك